حصريا على موقع djkimo.com. انا مش عايز اعمل كده، مش حابب اني اكون هنا. قلت لي وبقول لكم مش عايز، مش بالعافيه يا عمنا. عايز ارتاح المشكله من غير دوشه وهلله، بلاش تودوني في ده. لا لا الكلام ما قل ودا اللي مش عايز حد، مش جاي فاري وكتر كلام هتشوفوا الفرق. واللي على هوايا بعمله لو غير كده انا بقول لا، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. كله فاكر ان انا لسه في القديم ونايمني ابنا، الكلام ده مفيش منه، فيه فرق كبير بينا. ابعدوا الله يهديكوا علشان مش فاضي ليكوا، خليكوا بعيد عني مش مبسوط جنبيكوا. مهما تعدوا وتزيدوا وتقولوا برضو لا، سكتي غير سكتكو، حتتي غير حتتكو، مش مرتاح وسطيكو، تفكيري غير تفكيركو، دنيتي غير دنيتكو، وكلامي غير كلامكو، مش لايق انا معاكو واصلا مش شبهكو. ما تسيبوني في اللي عايش فيه، ده الجديد وده اللي انا ببنيه. عايزين انتوا تجيبوني لورا وانا كده فل في اللي انا عليه، مش محتاج خالص نصايحكو، استحالة همشي انا في طريقكو، اللي يجي في دماغي هعمله. يلا ايوه حصرياً على موقع djkimo.com.